هو معروف لغة وهذا قليل، وإما أن يقصر على ما هو عما هو معروف لغة وهذا هو الأغلب. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فالمعنى أخف. لكن المراد أن أصل المعنى في هذه المأمورات وأصل المعنى في هذه المنهيات معروف لدى المخاطبين، وإنما جاء الشرع بزيادة بيان وتوضيح. نعم، قبل أن ننتقل من هذه القاعدة، أن الإحكام العام معناه الإتقان، والتشابه العام معناه التصديق، والإحكام الخاص في بعض الآيات ظهور المعنى بحيث لا يشتبه، والتشابه الخاص خفاء المعنى. فما الواجب في المحكم المتشابه؟ رد المتشابه إلى المحكم بحيث يكون الكتاب كله محكما. نعم.